يلا بيريد الفرائض الفرائض يعني المواريث، وإلا الفرائض جمع فريضة، لا أخص من ذلك. لذلك وإلا الفرائض هي الدين، أما لما قال إنها ثلث الدين معنى ذلك وليد الفرائض. نعم. وروي نصف العلم. نعم. وهو أول علم ينزع من الناس وينسى. رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض. لا. رواه الدار أن النبي قال عن الأسلوب بتاعه يعني وهو نصف العلم وهو أول علم ينزع وينسى. رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي شو دخل يعني أتى بالسابق ودمج مع اللاحق. ولا روى الدارقطني عن أبي هريرة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. هو إجمال العلم كله ينسى يعني إذا ما بدأمه آفة العلم النسيان، فأدم لعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. زي مسائل يعني أوقات بدهية إذا ما الإنسان ما ألفها تنسى سبحان الله. نعم. وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. لذلك يعني كان العلم والعلماء ذكروا أن العلم أفضل من الصلاة يعني النافلة، تعلم العلم أفضل من الصلاة، والصلاة مؤمرة سهل يعني الصلاة مؤمرة سهل يعني إذا بدك تعرف قيمة الصلاة يعني غير قضية الأحكام أنه يعني يقتل تارك الصلاة يعني شو معناتها يعني كأنه خرج عن الدين، لكن معلوم الجمهور أنه إذا يعني يقتل حدا، أما عند السادة الحنابلة يقتل كفرا يعني شو بدك أعظم منه. لكن شيء تاني يعني يبين قيمة الصلاة وقدر الصلاة وعظمة الصلاة ورضى الله عن الصلاة عن المصلي أنه سبحانه وتعالى عندما تقف يقبل عليك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: فاعلم أن الله بينك وبين القبلة. يعني شو معناتها هي؟ يعني مع بينك مدى رضى الله عليك انه حتى الله سبحانه وتعالى اقبل عليك، ان الله بينك وبين القبلة. والله شغلي اوقات ما يعني قد ما هيك يعني بنسر وهيك يعني شو بدي اقول بوقف هيك بحجم يعني قال الله هي سبحانه انا واقف هلا بين ايديه يا لطيف، ما الإنسان يعني أنا واقف بين إيدين الله مين أنا، وهذا وقوف إكرام. ولا كلكم يوقف بين ربه يدي يعني بيدي ربه يكلمه ربه دون ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. يعني سبحان الله أديش الصلاة على تكبيره. لذلك يعني نشوف يعني الأم العالية يعني العالية كانت مكثارة للصلاة. هارون الرشيد قالوا كل يوم كان يصلي 100 ركعة. وين الأمر الخلافة، أمر الجيش، أمر يعني الناس، أمر يعني الوزراء، أمر يعني النقباء، أمر الأعيان، أمر الشام الناس، أمر أمر أمر ومئة ركعة يعني. فهذا 100 ركعة هذول نافلة والفريضة اللي إحنا بيقول يعني يعني يعني أوقات هيك الإنسان يعرف الجماعة إنه عم يمرون الصلاة والله ما عم يحس حاله إلا صلينا ردينا وصلوا صلينا وصلوا يعني إذا كان شو الله خلقك ليش يعني يعني من باب المزاح اللي بيحكوا هلا صلي الظهر هو مصلي العصر، هلا صلي العصر هو مصلي العصر، كان شو ليش هذا؟ الأصل الإنسان يعني ينتظر الصلاة، يعني انتظار الصلاة على الصلاة. ومر معنا قديش قيمة الإنسان المجاهد، وبين أنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، يعني علم وولد وصدقة جارية. مع ذلك كل آل تنتهي بنهاية هذا اللي تركه، إلا المرابط ما بينتهي آل، طالما ليش الدين لأنه بقيان، إلا المرابط. والذي في قدر وقيمة وسوية هذا المرابط، هذا الإنسان هذا اللهم صل عليه الذي ينتصر الصلاة إلى الصلاة. قيمته قيمة المرابط شو أدى؟ أدى يعني كأنه عم تقول يا ربي يعني أنا حاضر، أنا يعني أنا بالخدمة، أنا يعني بدي أقوم، يعني مو على أقوم إجاي شو هالفادي ماذا مين ماذا مستعد، يعني قبل ما ينادي لك عم تقول له نعم، بيقول لك نعمين ساعة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني فليستجيبوا لي، أنت عم تدعي فليستجيبوا لي. لذلك الصلاة شغلة كبيرة كتير، يعني سبحان الله قديش صار الصلاة. العلم أفضل، وين وصلنا بقى؟ يعني العلم أفضل، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، أبدا درس العلم مقدس مقدس أبدا، ما بيصير يعني القطع ما بيصير درس العلم رحمة الله يعني. فهذا العلم يعني، والعلم الحقيقة الذي يعني ينفع، العلم النافع الذي يدلك على الله، هذا كل العلوم. العلم مطلوبة، لكن هذا المراد هذه إنه أفضل، هذا الذي يدلك على الله، العلم بالله. الله يرحم سيدنا الشيخ اللي العلم بالله، هذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. بسم الله. وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوا. وقد روى مطرف عن مالك أنه قال سبحان الله مو ملتفت إليه، يعني بتلاقي ناس يعني مع دين اللي يعتنوا فيه. نعم. وقد روى مطرف عن مالك قال عبد الله بن مسعود من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية. نعم. وقال ابن وهب عن مالك من الأصل فيهم يعني أشد كفرا ونفاقا، يعني الأعراب أشد جفوة، يعني هيك الأصل يعني. وبعد لذلك بعدين ومن الأعراب، نعم، لكن وإن كانت هي الاثنين يعني. نعم سيدي. كنت أسمع ربيعة يقول من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك وصدق. يا ربيعة أستاذ الإمام مالك، ربيعة الرأي كان. نعم. الثانية، روى أبو داود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سيدي. العلم ثلاثة وما دون ذلك فهو فضل. يعني هون قصود الإمام مالك يعني الإمام ربيع الله يمدنا مدده، من غير علم بها من القرآن، من غير يعني جزرها ثباتها يعني وأصلها، هيك المراد يعني. نعم. نعم سيدي. الثاني، روى أبو داود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. نعم. قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، وإلا الحديث وعلم الفقه في الدين. نعم. قال الخطابي أبو سليمان الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى. نعم. آية محكمة، شو الآية المحكمة؟ هي كتاب الله تعالى. أي واشترط فيها الإحكام، شو الإحكام؟ يعني مقابله النسخ، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هي الأصول هن أم الكتاب. نعم. واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة. وقوله أو فريضة عادلة يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة. لذلك بعضهم يعني سمعت من سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى بعضهم كان يعني سئل المسألة ورجع إلى يعني بكتب كلام الفقهاء، أي قال له هذا حكم الله من فوق سبع سماوات، عن كلام الفقهاء قال له هذا حكم الله من فوق سبع سماوات. إيه هذا الكلام؟ قال أن تكون سؤال فريضة عادلة، يعني تعدل كلام الله، الحكم الذي يؤخذ من كلام الله، يعني في ناس أوتوا يعني يستنبطون يعني من كلام الله طبعا من حديث رسول الله إيه ما يستدل به من كتاب الله، هي الفريضة العادلة. قال أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة، إذ كانت في معنى ما أخذ عنها نصا، ما أخذ عنهما إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما الكتاب والسنة نصا. نعم، هذه استنباطا، تلكما نصا. نعم. روى عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، قال للزوج النصف. لا، أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أن الله صلى عليه أعطى وسام في الفرائض، أفرضكم زيد وناهيك بها، أعطى وسام، أعطى أوسمي الله صلى الله عليه وبارك عليه الصحابي بس أبو عبيدة، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، سيدنا عمر الفاروق يعني هو. نعم. فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها. أيوه. قال للزوج النصف. عن امرأة تركت زوجها وأبويها. نعم. قال للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي. نعم. فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأي. يعني يظهر قبل نزول هذه الآيات. نعم. قال أقوله برأي لا أفضل أما على أب. أيوة. نعم. قال أبو سليمان فهذا من باب يعني لا أفضل أنثى على ذكر، يعني ولا الأم الحقيقة مفضلة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أو في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه بوالديه إجمال، بالأم نصا يعني تخصيص، هو قال لا أفضل أما يعني في الميراث، إذا خلينا على باب يعني في الميراث، لأنه هي تبر وهي تعطى، أما الوالد هو يبر وهو الذي يعيد وهو الذي يعطي، لذلك قال لا أفضل أما، يعني كل مين له مرتبة يعني. نعم. لا أفضل أما على أب. يا سلام. نعم سيدي. قال أبو سليمان فهذا من باب تعديل الفريضة، إذا وهي فريضة عادلة، يعني سيدي سلس ما بقي يعني بعد النصف، النصف الثاني شو النصف الثلاثات يعني. نعم نعم نعم. سلس النصف الباقي. لا لا، الثلث. الثلث من الأصل. أي ما بقي ثلث. نعم. للزوج شو يعني عن امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف إيه، وللأم ثلث ما بقي، قالنا للأم ناصص عليها، وللأم ثلث ما بقي إيه، يعني ما بقي يعني هل بعد ما أخذ النصف الزوج أخذ نصف التركين شو قال؟ وللأم بقي نصف، هالنصف من الاسم بين الأم وبين الأب، للأم ثلث ما بقي. فقال تجده في كتاب الله، يعني شو فيه؟ يعني الأم تأخذ الثلث والباقي الأب يأخذه؟ طبعا هيك عم يقول، وللأم ثلث، يعني ثلث النصف الباقي. طبعا أنه أخذ النصف والباقي النصف، طالع والثلث ما بقي يعني ثلث النصف. نعم، وللأم ثلث ما بقي. نعم نعم. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص. أيوة. وذلك أنه اعتبرها بمنصوص عليه، وهو أيوة. قوله تعالى: وورثه أبواه، اعتبرها نقاصة. نعم، بالمنصوص عليه، يعني هو من جيبته قال لا أفضل أما على أب، لأن الله ما فضل الأم على الأب. قال: وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلما وجد نصيب الأم الثلث وكان باقي المال وهو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم، يعني ذو فرض. نعم، شيء جميل. فقسمه بينهما على ثلاثة أسهم. نعم. للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي. نعم. وكان هذا أعدى في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال. نعم. وللأب ما بقي وهو السدس فيفضلها عليه. نعم. فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر من مال الأب وهو المقدم والمفضل في الأصل. نعم. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس. يعني هذا سأل سيدنا أبو العباس، سأل سيدنا زيد بعد أن حكم فيها. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس، فترك قوله عليه وصار عامة الفقهاء إلى قول زيد. ترك قوله عليه يعني له يعني، يعني عهدته هذا القول عليه. نعم، وصار عامة الفقهاء إلى قول زيد. نعم، يعني آل كلام الفقهاء إلى سيدنا زيد. نعم. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وللأب ما بقي. أيوة. وقال: في امرأة وأبوين. هذا أي نفسه. نعم. للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وللأبي ما بقي. هيك صارت الأم أكثر من الأبي. يعني نرجع جمع المال أعطاها الثلث. بس هلا وللأمي ثلث جميع المال وللأبي ما بقي. يعني هو منين جابوا هالكلام سيدنا ابن عباس؟ يعني بده يكون فريضة عادلة، يعني منين جابوا الكلام؟ يعني يعني كلمة لأنه نقول ثلث الزوج النصف، يعني الزوج أعطايا النصف معناته أخذه من كلام الله. طيب وللأم ثلث جميع المال، إيك منين جاب كلمة الثلث يعني للأم؟ وللأب يعني سوى عصب. أنت من نص الآية سيدي، هذا اللي عم أقول بالآية يعني. فلأمه الثلث. إيه. فلأمه الثلث. يعني. اختلفوا يمكن خلافنا ثلث الأصل ولا ثلث الباقي. إيه هذا هو. وهن الحقيقة يعني. يعني بقوه ثلث حتى يعني أدبا مع القرآن. للأم الثلث فلأمه الثلث ولأبوي بعدين إيه؟ كل واحد منهم ترك إن كان له ولد، كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وأوريثها وأباهم فني أمه الثلث. إيه احتمل يعني صار يعني. إيه فني أمه الثلث يعني والباقي ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلين ذكر، يعني معناته الباقي للأب. الله هيك على الآية. نعم. وقال في أبوين في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال. وين أنت أرى بعد إيه؟ وبهذا قال شريح للقاضي وقال في امرأة وقال في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب. نعم كمان نفس الشيء تقريبا. وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي وفرقة وبهذا وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي البصري المعروف بابن اللبان في المسألتين جميعا، وزعم أنه قياس قول علي في المشتركة الحياة في المشركة. ما هي؟ المشتركة. بالرحبية. والله المشركة. مشركة. هذه مشركة. لا المشتركة بنكسر. ما بنكسر مشتركة مشتركة هذه المسألة المشتركة لا ما بنكسر. ما بنكسر. إيه. أنا ما سمعت مش يخترقين هيك. أنا بعرف المشركة ويقولوا المشركة لما بس بذكروها لما بيقولوا المشركة بيقولوا المشتركة هيك سمعت المشركة. الله عارف الله أنا بعرف المشركة. إيه خلاص يعني وهي نص هذا مو نص استغفر الله ذاكر الشيء المشتركة. والله أنا هيك حافظ وأنا أتأكد من المشركة. وقال في موضع آخر إنه قد روي ذلك عن علي أيضا. قال أبو عمر طالع الشيخ أنا أقول ما هي هيك سأل الشيخ جوجل ما هي المسألة المشركة. نعم سيدي. قال أبو عمر المعروف المشهور عن علي وزيد لا ما يتكتازه لا والله الله يبارك فيك. نعم هو بس أنا ماني من تردد فيه مشركة أبدا ذلك أنا. نعم أجعل أباهم حجرا في جنبي إيه أجعل أباهم حجرا من جنبي مو فهذه المسألة مشتركة إيه. نعم فضل أبو عمر المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك. نعم. ومن الحجة لهم على ابن عباس أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة ليس معهما غيرهما كان للأم الثلث. يعني هذا يتفقون عليه. نعم. المشركة. نعم. المشركة. إيه الله يذكره. كان. الرحمي. الرحمي. آه الرحمي. نعم. أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة ليس معهما غيرهما. كان للأم الثلث وللأب الثلثان فكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين وهذا صحيحا في النظر والقياس. الثالثة في النظر والقياس. نعم شو الفرق بينه وسيدي النظر والقياس؟ القياس على الآية على الحكم بالآية يعني والنظر يعني عندما ننظر أنه هي ذكر هذا. نعم. الثالثة واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث، فروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. فجاء فقال له: ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك النصفين. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي واحد قال له للثاني، قال له ادعي لي. بعدين شافه مرة ثانية قال له دعيت لي، قال له لو ذكرتني لفعلت، وقلت لي ادعو لي لا دعيت له، بس سألتني مرة ادعي لي. لعل الخطاب مو لها ما هذا، مشان هيك عم اقول يعني، لانه هي اجت ادعو يعني لما قال يعني، بس يعني في نظر الكلام يعني. فقال لفلان يعني قال خطب رجل نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي أخاه. نعم. سمع على الإخوة في التركة، فهذه المسألة مشركة. أنا هيك أظن يعني. يعني بيت الشعر مشركة، بس إنه مثلا بالشرف مشترك. لا هنيك شافة يعني للنثر. لا هم يجيبوها بيحكون ما بيحكون مشركة. نعم. بس هون بقى الشيخ قال المشترك، أو نكتب أنه هي المشركة، حتى ما يقول المشتركة هي المشركة. نعم. فكرت مسألة المشركة أو المشترك. هذا أي ما بالشرع. خلاص يعني هو المعنى مظبوط، ما في شيء يعني. أنا ما عم أقول ما بصير مشتركة. يعني تشريك لما مشترك شركوا الأولاد الذين ليس لهم أب الأخوة يعني. نعم. المشركة فتح الراء هو المشهور، يعني بيان المسألة المشركة. ايه. وكذلك يسمى المشتركة. ايه. نعم. الله يجزيكم خير. نعم. فقال ادع لي أخاه، فجاء فقال له ادفع لابنتيه الثلثين وإلى امرأته. ايه بصير على ادع لي أخاه للمرأة على معنى الشخص. صير يعني هذا لما يصلي مع الإمام، إمام عارف عم يصلي على مرأة ولا عم يصلي على رجل، بصير أقول أنا على من يصلي عليه الإمام. طب أنا بدي أدعو، بدي إيش توم بدي أدعو؟ اللهم اغفر لها وارحمها، ولا اغفر له وارحمه. إيش توم ما بدك يعني حكيها مضبوطة، أدعو يعني هذا الشخص يعني. إيه ادعو لها يعني اغفر لها وارحمها، نسمى يعني يمشي لها. اما الشخص بصير للمرأة والرجل. فكان مجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص كاعي. شو الثلاث شخوص؟ يعني ثلاث بنات كاعبان ومعصر، واحد عم ترضى وتنتين لسه ما عم يرضى، وكواعب اتراب يعني سبزازة لسه ما يعني ما نزلت ما كبرت، والمعصر اللي عم ترضي هذا تخبيت من فيه. لا فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين. ما إذا قال لا أدعو لي صار بيمشي لها. نعم. فجاء فقال له ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى مغرته الثمن ولك ما بقي. نعم. لفظ أبي داود. في رواية الترمذي وغيره فنزلت آية المواريث قال هذا حديث صحيح. نعم. ادفع إلى ابنيه الثلثين ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي. ألحق الفرائض بأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى جابر أيضا قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه. يعني كأنه مغمى عليه يعني. نعم. فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أخرجاه في الصحيحين. نعم. وأخرجه الترمذي وفيه فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. قال حديث حسن صحيح. وفي البخاري عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين. صلي عليه. هذا بتل أنه اللهم صلي عليه يعني وما ينطق عن الهوى. ولا يعني الله يعفو عنا يصير يحكي من عنده والله اللي بشوف خلاص يعني ما لك من الأكد أقول لا أعلم انتهى يعني. قد يبين أنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي من عندياته بشيء عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين فنسخ ذلك بهذه الآية. نعم. وقال مقاتل والكلبي نزلت في أم كجة وقد ذكرناها. نعم. نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت. نعم. وقيل أخي حسان حساني أخي حسان أخي حسان بن ثابت. هو تشكيل بالإضافة. نعم. وقيل إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاقى الحروب وقاتل العدو فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع ولذلك تأخر نزولها والله أعلم. نعم. وقال الكي الطبري ما في وقال قال قال. نعم. وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلافه. نعم. فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع وقيل نزل يعني أنا ولم يثبت عندنا مين عم يحكي لك يا الطبري ما هي ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك يعني الشريعة ما فيها هيك شيء يعني كان هذا الحكم جاهلي ما في له أساس ما في له شيء يعني نقيس عليه أو يعني يكون شيء موجود بالشريعة أنه ما نعطي هذا الضعيف وهيك نقول ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك. نعم. بل ثبت خلافه يعني كان جاهلية يعني كان جور هذا. نعم. فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد لا في أشياء كان اشتمال الشرع عليها مثلا حذف الفطول مثلا الأشياء يعني الضيافة الكرام هذا كله مشتمل الشريعة أما هي لا ما كانت الشريعة تشتملها. نعم. وقيل نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شماس. نعم. والأول أصح عند أهل النقل فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذوب عن الحريم. يعني معناته ولم تكن يثبت يعني ما كانت موجودة بالشريعة يعني. يعني لم تكن شيء أنا جبته من عندي هذا. لم تشتمل الشريعة على ذلك يعني مبدأ يعني ما كانت موجودة. لا يعني لم تكن في الإسلام لسه. ليست موجودة في أحكام المسلمين. عليه الصلاة والسلام لو كانت لما أعطاه لأخذه من قبل. لكن عندما أتت الآية استرجع منه هذا الكلام. ما في شيء صار. قلت وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة وهو أن ما كانت الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه. هذا نحو من ما قلنا يعني. لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما. لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل ولا ينقض به ما تقدم. وإنما كان الظلامة رفعت. قال ابن العربي يا سلام. هذا الرابعة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قالت الشافعية قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حقيقة في أولاد الصلب. فأما يعني نقول ولد ولد يعني هذا ابني يعني ابني هذه مني يعني يعني ما بدخل ابن ابني هيك الحقيقة يعني. فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز. فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث. وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب. وإذا أوصى لولد لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. أيوة. لولد فلان وأبو حنيفة يقول إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد وصل. ومعلوم أن حقائق لهنيك. وإذا أوصى لولد فلان لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد وصل. يعني لحنا ما هو هيك بدنا نقول كمان يعني صار كأنه ما في خلاف. صار إنه طالما ماله ولد وصى لولد فلان وإلا مين نعطيه. ومعلوم أن حقائق الألفاظ لا تتغير بما قالوه. عن شو من نفهم هذا الكلام والله. لا شو معنى كلامه ومعنى علمون أن حقائق الألفاظ أنه ما قال هو حقيقة في أولاد الصلب. حقائق الألفاظ لا تتغير بما قالوه. يعني شو بيريد يعني الشيخ الله يرضى عنه قرطبي. سؤال أحكام القرآن للكية وما سلف بين خاصرتين بين حاصرتين منه. يعني هذا الكلام كأنه للكية الطبري هذا الكلام. ومعلوم أن حقائق الألفاظ يعني بريد يقول أنه كلام أبو حنيفة فيه شيء فيه نظار. وهذا بصير يعني أدب يعني مع أبي حنيفة أو تعريض يعني. حقائق الألفاظ لا تتغير بما قالوا. يعني إنه ولد الولد بيبقى ولد ولد، ولد الولد بيبقى ولد ولد، لكن بالوصية عندما أوصى وقال ولد، يعني هلأ صارت يعني شو بدنا نقول، يعني حقيقة شرعية صارت، مو حقيقة يعني لغوية. يعني والقصة لما بيقولوا إذا، يعني هلأ استدلينا، فإذا حلف، يعني هلأ لمن قال حقيق حقائق الألفاظ لا تتغير بما قالوا، يعني كل هذا الكلام هاللي سرده جابه بالوصية وبغيره، هذا بيبقى الولد هو المباشر. هيك يعني بدنا نحفظ الولد المباشر كيفما أتيت بالأمثلة، هذا ما بيكون إلا الولد المباشر. أما بأمور الوصية أو غيرها شيء تاني، لكن بيبقى الولد هو المباشر. على قول أبو حنيفة إنه يدخل ولد الولد إذا لم يكن له ولد صلب. نعم. وجد ولد الصلب، ولد ولد ما عنده له شغل، رجع نفس قول الشافعي. هذا اللي حكيناه هذا، بس رجع لا كله حكوا يعني بمسائل، لكن عم يقول هلا حقائق الألفاظ يعني اللغوية ما بتتغير. لما نقول ولد يعني هذا الولد، فيه لو ماله ولد هذا مو ابنه، بخلاف الوصية. يعني لما نقول ولد يعني يبقى هذا يعني عميل أعملنا ذلك في المجاز، يعني من أوصى لولد فلان وما له، معناته هذا ما له، ما بنعطى. هيك الأصل يقول حقائق الأشياء لا تتغير بما قالوا، يعني هذا اجتهادات منه. تبقى الولد لو نظرنا بالقاموس الولد منقول ابنه المباشر. نعم. الخامسة. لا هيك ما في شيء إن شاء الله. نعم. قال ابن المنذر لما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر. أيوة. نعم. فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرث المسلم الكافر، علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على ظاهر يعني الحديث. صار الحديث يعني بخصص الآية. نعم. قلت ولما قال تعالى في أولادكم دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار، فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم إلا النخعي فإنه قال لا يرث الأسير، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. يعني تبقى من أهم حصتنا على هذا، نأخذ فيه بالأسوأ دائما بالأسوأ. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا نورث بالأسوأ، نأخذ بالأسوأ مو هو الأسوأ، يعني الأسوأ للورثة. نعم. يعني بنفرضه مفقود موجود. إيه. هذا. نعم. مثل الحمل كمان بنفرضه ذكر ما بنفرضه أنثى، كمان هذا حكم مفقود. نعم. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا نورث ما تركناه صدقة، وسيأتي بيانه في مريم إن شاء الله تعالى. نعم. وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا على ما تقدم بيانه في البقرة. لأنه استعجل بالشيء قبل أمانه عوقب بحرمانه. نعم. فإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك. أيوة. ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئا. فإن قتله خطأ فلا ميراث له. يظهر عن السنة المالكية في يعني في أقوال بالمسألة أنه يرث طالما قتله خطأ يرث عنده، هلا عم يقول لا يرث من الدية، يعني هذا تفصيل صار الدية لأنه راجع لأنه هو بسببه وكلام معقول يعني هذا والله هو بده يدفعها ويصير رجع لك قول عام. نعم. ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئا، حسب ما تقدم بيانه في البقرة. سبحان الله. وقول مالك أصح. وقول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئا. نعم. وقول مالك أصح وبه قال إسحاق وأبو ثور، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. أيوة في جميل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل في القول والقول والعمل وفي كل أحوالنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب يا حي يا قيوم. نسألك العناية والرعاية والولاية والسلامة بمزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك من فضل الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا عزة الإسلام، اللهم أرنا عزة الإسلام واجعل كيد من كاده في نحره. اللهم أهلكم ببعضهم يا حي يا قيوم واجعل أمرهم خسارة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على نبينا.